طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، في كتابه الصيام، قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وهو حسن الحديث. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الإمام أحمد عليه رحمة الله استنكر هذا الحديث. هل استنكر سنده أو استنكر متنه؟ هذا يأتي إن شاء الله. فقال ابن حجر عليه رحمة الله فيما يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان، شعبان هو الذي يكون قبل رمضان، شعبان الشهر الذي يكون قبل رمضان، وانتصاف ماذا؟ شعبان، باستكمال اليوم الخامس عشر يكون الإنسان استكمل نصفا من شعبان، ومعنى ذلك سيدخل ماذا؟ ليلة السادس عشر من شعبان سيصبح على ماذا؟ يوم السادس عشر من شعبان. وهذا هو المنهي عنه. الحديث اشتمل على منطوق وعلى مفهوم. منطوق هذا الحديث أن بعد منتصف شعبان، لا يصلح ماذا لي الصوم، ومفهوم ماذا الحديث أن ما قبل المنتصف لا حرج أن الإنسان يصوم ماذا فيه، بمعنى أن الإنسان أن يصوم من أول ماذا شعبان إلى يوم الخامس عشر من شعبان. إذا ها هنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المفهوم أنه لا حرج من الصيام، سواء كان يعني عادة يصوم ماذا عادة أو لم يصوم ماذا عادة، أي بمعنى قد يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر إذا غير ذلك، أو يصوم نفلا مطلقا، يصوم ماذا شعبان ومعتاد أن يصوم أيضا ماذا شعبان، وإنما أراد أن يصوم، فلا أن يصوم ماذا من أول شعبان إلى المنتصف. فإذا لم يكن للإنسان ماذا عادة، فيما يتعلق بصيام شعبان كاملا، أو هكذا ما للإنسان عادة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر بعد المنتصف إذا أقبل عليه منتصف ماذا شعبان، أو لم يكن للإنسان ماذا عادة في صيام الاثنين ماذا والخميس، فإن الحديث يدل على أن هذا الإنسان لا يصوم، وحصل الخلاف فيما يتعلق بالنهي، هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ لأنه مر معنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم ذكر إلا إنسان كان يصوم ماذا صوما، ومعنى ذلك أن كون الإنسان يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين أن هذا محرم على الراجح، معنى ذلك أنه قبل اليومين والثلاثة الأيام، أي بعد منتصف شعبان إلى قبل رمضان بيومين أو يوم، فالنهي هنا قال العلماء يحمل على الكراهة، لأنه عندنا تحريم وعندنا ماذا كراهة، عندنا نهيان: النهي الأول إذا انتصف ماذا شعبان فلا تصوموا، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ماذا ولا يومين. مفهوم الحديث حديث أبي هريرة أنه لو تقدم الإنسان قبل رمضان بيومين، يعني ماذا بثلاثة أيام بأربع أيام، أي في المنتصف، صام من منتصف ماذا شعبان إلى قبل رمضان بيومين، أن هذا لا حرج فيه، من مفهوم حديث أبي هريرة الذي ماذا في الصحيح، وأنه ماذا لا يحرم ماذا الصيام. وحديث أبي هريرة من حيث المنطوق يدل على أنه إذا لم يبقى ماذا من رمضان إلا قدر اليوم أو اليومين فإنه لا يصام، فإن لا يصوم الإنسان إلا أن يكون للإنسان عادة، مر معنا ما يتعلق بالمستثنى ماذا من العادات، يكون على الإنسان ماذا قضى في يقضي في هذين اليومين، اعتاد الإنسان يصوم اثنين الخميس، اعتاد الإنسان يصوم ثلاثة أيام ثم يشغل عنها إذا غير ذلك. المعنى إذا كان للإنسان عادة فلا حرج أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا حرج ماذا فيه. لم يكن للإنسان عادة فهذا حرام. هذا من حيث المنطوق، منطوق حديث أبي هريرة. من حيث مفهوم حديث أبي هريرة أن ما كان قبل اليومين لا حرج من الصيام فيه تعارض مع هذا الحديث، يتعارض مع هذا الحديث الذي فيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني ماذا إذا انتصف شعبان يصوم، فيه ماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا استنكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله استنكارا من حيث المتن، استنكر الإمام أحمد عليه رحمة الله استنكارا من حيث ماذا المتن. لماذا؟ قال عندنا حديث أبي هريرة من حيث المفهوم الذي تقدم أنه لا حرج من الصيام، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ماذا شعبان إلا قليلا، أي يصوم بعد منتصف شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من بعد ماذا منتصف شعبان، فقال هذا المتن يتعارض مع هذا، فأنكر الإمام أحمد عليه رحمة الله متنا لا سندا، لأنه فيما يتعلق بالسند الراوي صدوق وحديثه حسن، الراوي العلاء بن عبد الرحمن فهو ماذا صدوق وحديثه ماذا حسن، فاستنكر الإمام أحمد عليه رحمة الله، أي بمعنى أن الإمام أحمد عليه رحمة الله استنكر ردا له، استنكر ماذا ردا له، لأنه يتعارض مع حديث أبي هريرة ويتعارض مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. والقاعدة عند العلماء أن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، فعندنا حديث أبي هريرة يوجع على معنى وحديث عائشة يوجع على معنى، حديث أبي هريرة يوجع على الكراهة لا على التحريم، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في من صام من أول شعبان واتصل بماذا آخر ماذا شعبان، أي للإنسان ماذا عادة أن يصوم شعبان كامل، أي بمعنى قد استمر في صيامه من أول شعبان، فلما انتصب ماذا شعبان واصل ماذا الصيام فلا حرج كما كان النبي صى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فيكون النهي ينصب على حالة واحدة وهو إنسان يريد إنشاء الصيام بعد منتصف ماذا شعبان، وما لهذا الإنسان عادة يريد أن يصوم ماذا إذا انتصف شعبان، وما لهذا الإنسان عاده ما صام من أول ماذا شعبان، فيكون النهي في حقه مكروه، النهي في حقه ماذا مكروه، فالجمع والإعمال أولى عند العلماء ماذا من الإهمال. أما الإمام أحمد كما قلنا عليه رحمة الله فاستنكر الحديث، استنكر ماذا الحديث بسبب ماذا بسبب أنه يعارض حديث عائشة ويعارض حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلجأ الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى قضية تسمى عند العلماء بالإهمال، والإعمال أولى، إعمال حديثي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إهمال أحد ماذا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من ضعف هذا الحديث ما يأتي هذه التقاسيم، لا تأتي هذه ماذا التقاسيم، ولكن الذي يظهر أن الحديث ماذا حديث حسن، الذي يظهر أن الحديث ماذا حصل، وإن استنكرها الإمام أحمد واستنكر أبو زرعة ماذا الرازي واستنكر ماذا ابن معين، وهم أئمة الحديث، أئمة ماذا الحديث، ولكن الله أعلم يحمل إنكار هؤلاء المحدثين الكبار على إنكار يعني ماذا المتن، على إنكار ماذا المتن لا إنكار السند. قالوا السبب أنه يتعارض مع حديث أبي هريرة ويتعارض مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا أمكن الجمع هو أولى، أولى ماذا من الترجيح، إذا أمكن الإعمال أولى ماذا من الإهمال، وهذه قاعدة ماذا مقررة عند العلماء، فالراجح والله أعلم أن الحديث حسن ويحمل على هذا المعنى، يحمل على ماذا على إنسان يريد أن ينشئ ماذا صياما، يريد أن ينشئ ماذا صياما بعد منتصف ماذا شعبان، ما صام من أول شعبان، فيريد أن ينشئ ماذا صياما بعد المنتصف، وما لهذا الإنسان عادة في الصيام، ما لهذا الإنسان ماذا عادة ماذا في الصيام، اثنين خميس ثلاثة أيام من كل شهر إذا غير ذلك ما اعتاد ماذا الصيام، ولا يريد أيضا أن يقضي ماذا القضاء الذي ماذا عليه إذا غير ذلك، فنقول هذا الإنسان يكره في حق الصيام، هذا الإنسان يكره في حقه ماذا الصيام، فإذا لم يبقى من رمضان إلا قدر اليوم أو اليومين نقول ها هنا حرام، حرام إلا أن يكون للإنسان أيضا عادة، فإن العادة قد تؤثر ماذا في المنهيات، العادة قد تؤثر ماذا في النهي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في حديث أبي هريرة قال إلا أن يكون ماذا إلا أن يكون ماذا رجل اعتاد ماذا صياما، أو إلا أن يكون رجل ماذا عليه ماذا صيام أو له ماذا صيام فليصومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حديث العلاء بن عبد الرحمن أو حديث أبي هريرة الذي هو من طريق العلاء بن عبد الرحمن فنقول العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث، والحديث ماذا يحسن ويحمل على حالة معينة، يحمل على حالة ماذا معينة. أما إنكار الحديث سندا ومتنا ما يبقى، ما يبقى معنا هذا الحديث قائم حتى نلجأ إلى الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة وبينه وبين حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن الذي يظهر أن الحديث ظاهر الحسن، أن الحديث ظاهره ماذا؟ الحسن، فيحمل على هذا ماذا؟ المعنى في إنسان أراد أن ينشئ ماذا؟ الصيام بعد منتصف ماذا؟ شعبان، وما صام من أول ماذا؟ شعبان، ولم يكن لهذا الإنسان ماذا؟ عادة في الصيام، فنقول الأولى ألا تصوم، الأولى ألا تصوم إذا انتصف ماذا؟ شعبان. وإذا لم يبقى من رمضان إلا قدر اليوم أو اليومين نقول حرام عليك ماذا؟ الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ماذا؟ صوما فليصمه، أي يباح لماذا؟ الصيام. هذا الذي يظهر والله أعلم أن الإعمال أولى من الإهمال، وأن الجمع أولى من الترجيع كما هو مقرر عند العلماء، كما هو مقرر ماذا عند ماذا العلماء. هذا الذي أراده ابن حجر عليه رحمة الله من ذكر هذا الحديث في كتاب الصيام. رضي الله عنه.